روي أن الحسين عليه السلام قام في أصحابه خطيبا قائلا: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله، وأنا أحق من غير. عجبا لمن يدعي كذبا، عجبا لمن يدعي كذبا، حب آل المصطفى النجبا، وله في حبهم لغة لا ترى في قتلهم نكبا. مذهب في الحب منتهك، ساء في أحواله أدبا، بين مظلوم وظالمه ما رأى غلبا ولا غلبا. عجبا لمن يدعي كذبا، حب آل المصطفى النجبا، وله في حب لا ترى في قتلهم نكبا. أي حب صح في مهج لحسين والمحب وبا، أن يرى في سيف قاتله فاجرا للنار مطلبا. عجبا لمن يدعي كذبا، حب آل المصطفى النجبا، وله في حبهم لغة لا ترى في قتلهم نكبا. وسيوف طعن كثرتها قطعت أوصاله إربا، ورسول الله وخجلا، من له بالنص كان أبا. عجبا لمن يدعي كذبا، حب آل المصطفى النجبا، وله في حبهم لغة لا ترى في قتلهم نكبا. أي حب ذاك وعجبا، في يا كلبي فزد عجبا، برحاء الران ما برحوا، في رؤاهم يطفحون غبا. عجبا لمن يدعي كذبا، حب آل المصطفى النجبا، وله في حبهم لغة لا ترى في قتلهم نكبا. آل بيت المصطفى ولكم من أريج الحب ما وجبا، ليس منا من نقيبته ترتضي أعداءكم نقبا. عجبا لمن يدعي كذبا، حب آل المصطفى. لا ترى في قتلهم نكبا.